بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 11 من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية والطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. حسنت. والشفاعة التي ادخرها لهم حق، لأن من أعظم منة الله عز وجل على هذه الأمة الشفاعة، وبها يغفر الله ويرحم ويخرج من النار الأعداد الكبيرة. قوله كما روي في الأخبار أي المتواترة، لأن أحاديث الشفاعة متواترة، وقد رويت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها رويت في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد ودواوين السنة. والحديث عن الشفاعة يمكن أن يتم من خلال الأمور التالية. الأمر الأول المعنى، فالشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر، وإنما سميت شفاعة لأن الشافع يشفع للمشفوع له عند المشفوع إليه. ففي العادة أن الإنسان إذا طلب أمرا يكون لوحده فيطلب شافعا، هذا الشافع يشفع إليه، يشفع إلى الطالب عند المشفوع إليه، وهذا كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة. وقد جاءت النصوص والأدلة على الشفاعة عند الله عز وجل التي هي لله وحده لا شريك له، كما جاءت النصوص أيضا على أن الناس في الدنيا قد يشفع بعضهم لبعض. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة في الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أما إذا كان لإبطال حق أو لإحقاق باطل فهو كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحبه ابن حبه أسامة بن زيد في قصة المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ منكرا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة يدخل فيها معاني التوسل والوسيلة، لأن التشفع والتوسل متقاربان في المعنى، وإن كانت الوسيلة لها معان أخرى، فالوسيلة في كتاب الله تعالى هي الطاعة: وابتغوا إليه الوسيلة، أي إلى الله عز وجل الوسيلة بالطاعات، فيكون المعنى الطاعات. وأيضا جاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد، ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو. فيما عدا ذلك فالشفاعة والتشفع والتوسل كما سيأتي متقاربة. المسألة الأخرى الشفاعة التي تكون يوم القيامة، وقلنا إن أحاديثها متواترة، جاءت الأدلة على أنها أنواع، نسردها باختصار. هي في الجملة قسمان: قسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم عام يكون لنبينا ولغيره من الأنبياء وللملائكة والشهداء وغيره. فأما الخاص به صلى الله عليه وسلم فثلاثة أنواع: أولها الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الخلائق، وهي المقام المحمود الذي يمدح عليه الذي يمدحه عليه الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة العظمى هي التي جاءت فيها الأحاديث الطويلة وفيها أن الناس إذا اشتد عليهم الكرب يتطلبون فصل القضاء بينهم فيقولون ابحثوا، أو يقول بعضهم لبعض ابحثوا من يشفع لكم عند ربكم، فيأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون نوحا فيعتذر، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم من يعتذر حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقبل ويقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد، ثم يأذن الله له بالشفاعة. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك إذا عبر المؤمنون الصراط فإنهم يكونون في قنطرة، يقتص بعضهم من بعض أشياء كانت بينهم في الدنيا، ثم لا يدخلون الجنة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة ويفتح له، ويقول خازنها لقد أمرت بألا أفتح إلا لك، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتكون أمته أول الأمم دخولا الجنة، ثم تدخل الأمم الأخرى. النوع الثالث من الشفاعة خاصا بأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النوع خاص بأبي طالب لأنه مات على الكفر خلافا لما يتزعمه المتصوفة وغلاة أهل البيت، فإنه مات على الكفر وهو في ضحضاح مخالد مخلد في النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه. ومع هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت أخمص قدميه جمرتان من نار، أو في رواية أخرى في ضحضاح من النار، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وفي رواية يغلي منهما دماغه، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أما الأنواع الأخرى أو القسم الثاني من الشفاعات فهي عامة، ومنها الشفاعة لأناس أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد جاء فيهم حديث عن النبي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجعله خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر العموم. الخامس الشفاعة في أناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها، وهذه والله أعلم قد يشفع فيها المؤمنون بعضهم لبعض بحيث يلحق بعضهم لبعض فترفع درجات بعضهم. الخامسة الشفاعة لأناس أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا فيها، في ناس استحقوا العقوبة والدخول في النار فيشفع لهم بألا يدخلوا النار. السادسة الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. السابعة الشفاعة لأهل الكبائر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهناك أنواع أخرى ربما تكون داخلة تحت هذه التفاصيل للشفاعة قد ترد في بعض الروايات، لكن هي جملتها هذه: شفاعة عظمى، شفاعة لدخول الجنة، شفاعة في تخفيف العذاب، شفاعة لمن دخل الجنة ترفع درجاته فيها، ثم بعد ذلك تأتي أنواع الشفاعة في أهل الكبائر ونحوهم، شفاعة في من استحق الوعيد في النار، شفاعة في من دخل النار، شفاعة في أهل الكبائر إلى آخره. المسألة التي تليها المتعلقة بالشفاعة هي أن الأئمة رحمهم الله تعالى حدثوا بحديث الشفاعة وذكروها في دواوينهم الحديثية وفي كتبهم العقدية من أجل الرد على الوعيدية من الخوارج وغيرهم الذين يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار. فالأئمة رحمهم الله تعالى لما حدثت بدعة الخوارج وأيضا بدعة المعتزلة التي تقول إن صاحب الكبيرة لابد أن ينفذ فيه الوعيد وأنه إذا دخل النار فلا يخرج منها أبدا، وجدوا أن هذا مصادم للأدلة الكثيرة على رأسها لنصوص الشفاعة. لماذا؟ لأن النصوص الواردة في الشفاعة المتواترة تدل على أن الموحدين لا يخرجون، لا يخلدون في النار، وأنهم لا بد أن يخرجوا من النار. وهذا ينقض مذهب الخوارج والمعتزلة في مسألة حكم مرتكب الكبيرة. وأظن أن وجه الدلالة واضحة. فالحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا صريح في المسألة، أن الرسول قد يشفع لأهل الكبائر من أمته. الثانية، ما جاء في غالب أحاديث الشفاعة من خروج الذين دخلوا النار من النار، وهذا أيضا يذهب ينقض مذهب الوعيدي. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد تحت العرش 4 مرات ويلهمه الله من محامده، ويقول الله له في كل مرة: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. واحدة منها للفصل بين القضاء، واحدة يقول الله: اخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الثانية: من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. الثالثة: من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. في بعض الروايات يجعلون الرابعة أيضا في أهل الكبائر، والأولى منها هي التي تكون في لفصل القضاء: أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. وفي كل مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أمته ممن يعذبون في النار ما شاء الله. فهذا صريح ودلالته صريحة وأحاديثه صحيحة في بيان أن مرتكب الكبيرة هو مستحق للعذاب، لكنه قد يشفع له فلا يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها ما دام موحدا. من أجل ذلك أنكرت المعتزلة أحاديث الشفاعة. المعتزلة أنكروا أحاديث الشفاعة وقالوا هي أخبار آحاد ولا يحتج بها ولا ينظر إليها، وأنكروها لأنها تنقض أصلا من أصولهم الخمسة وهو إنفاذ الوعيد. لكن لا يلتفت إلى قولهم لأن الأحاديث في ذلك متواترة وصحيحة. طيب، المسألة التي تليها في الشفاعة هي أن من الناس من غلا في الشفاعة فظن أنه إذا كان رسول الله والأنبياء والملائكة والصالحون يشفعون يوم القيامة فيمكن أن تطلب منهم في الدنيا، فصاروا يغلون في مشايخهم وقد يكونون أمواتا، ويأتون إلى قبورهم وإلى ضرائحهم يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله، فصاروا شبيهين بالمشركين الذين يعبدون الأصنام ويطلبون منها الحاجات، وإذا سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا جزء من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيقع في هذه الأمة، فيأتي إلى الضريح ويقول له: اشفع لي عند ربك، فيسأله الحاجات: اشفع لي في شفاء مريضي، في كذا في كذا. وهذا لون من ألوان الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. فصار الناس في الشفاعة 3 أقسام: إفراط وتفريط ووسط. إفراط وغلو، وهم هذا النوع الأخير الذي ذكرناه، حيث صاروا يطلبون من مشايخهم الشفاعة وهم في قبوره. وتفريط، وهم المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ووسط، وهم أهل السنة والجماعة، فهؤلاء أنكروا أن يملك أحد الشفاعة في الدنيا أو أن يسأل أحد. ليس في الدنيا مما يسأل إلا الدعاء، كما كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا هذا بيانه بعد قليل في مسألة التوسل. أما الشفاعة في الآخرة فأقرها أهل السنة والجماعة بأنواعها الواردة السبعة أو الثمانية، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر. أما الشفاعة لفصل القضاء فسكتوا عنها لأنها لا تخالف أصلهم ومذهبهم. أما الشفاعة في أهل الكبائر وخروج المعذبين من أهل التوحيد في النار فهذه أنكروها كلية. المسألة التي تليها هذه المسألة هي أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي توفرت شروطها، وهذه الشروط ثلاثة أو أربعة: إسلام الشافع وإسلام المشفوع له والإذن من الله والرضا من الله. الإذن من الله للشافع والرضا من الله للمشفوع له، هذه أربعة. وأيضا قيدها العلماء قد يعتبر شرطا خامسا وهو الزمان، وأن هذه الشفاعة إنما تكون يوم القيامة. أما الشفاعة المنفية فهي ما لم يتوفر شرطها، وهي درجتان: شفاعة شركية وهي التي تقع من عباد القبور والأضرحة، وشفاعة منفية بإطلاق وهي التي لم يتوفر شرطها. أيضا من المسائل المتعلقة بالشفاعة مسألة التوسل، ويدخل فيها السؤال بذوات الأشخاص، بذات النبي أو الأنبياء، السؤال بجاههم أو بحقهم أو بحق البيت الحرام أو بحق الكعبة أو الإقسام على الله بذلك، يقسم على الله بنبي أو غير ذلك. فهذه المسألة التي تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيها، والأدلة الصريحة دلت على أنه لا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله، فالإقسام بالنبي أو الأنبياء لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة، فنهى عن الحلف بالكعبة وقال لا تحلفوا بآبائكم، وهو نهي صريح. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى، جماهير العلماء قالوا في باب الفقه إن اليمين بغير الله لا تنعقد، ولم يختلفوا إلا بالنبي هل تنعقد أم لا. وعن أحمد روايتان، إحداهما أنها تنعقد والثانية لا تنعقد، والصحيح الذي عليه أصوله أنها لا تنعقد وأنها لا تجوز، لأن هذا هو الذي دل عليه الأدلة، وهو الذي يتمشى مع أصول الإمام أحمد بن حنبل وأقواله. ولا ينبغي لأحد أن يتمسك مثلا برواية عنه ويترك الرواية الأخرى. فإذا صار للإمام أحمد روايتان أو للعلماء قولان فلننظر أيهما أقرب إلى الأدلة، هذا هو الأصل، وليس كما يقول بعض الناس: يا أخي يا أخي يجوز الإقسام بغير الله وعلى الأقل بالنبي، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه ينعقد اليمين. فنقول لا، القسم بغير الله جاء النهي عنه، ولذلك فالراجح هو الرواية الأخرى أنها لا تنعقد وأن هذا لا يجوز. وإذا كان لا يجوز بالنبي فغيره من باب أولى. وما قاله بعض الشافعية من قياس الصالحين على النبي، لأن بعض الشافعية قالوا يجوز الحلف بالنبي وقاسوا عليه الصالحين، هذا لا دليل عليه، وإنما هو أمر دخل عليهم فيما دخل على العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المسائل. هذا في القسم. أما السؤال بالجاه أو بحقه، لأنه إذا قلت بحق فلان قد يحتمل قسم وقد يحتمل سؤال بالحق. السؤال بالحق أيضا بحق النبي أو بحق البيت الحرام أيضا لا يجوز، لأنه لا يجب على الله حق إلا ما أحقه على نفسه. كيف تقول بحق النبي أو بحق ائتني بالدليل أن لهؤلاء حق على الله سبحانه وتعالى، أن لهؤلاء حقا على الله سبحانه وتعالى. أما أسألك بحق السائلين عليك بحق السائلين وبحق ممشاي هذا. فهذا وين اختلف في إسناده، بعضهم يضعفه وبعضهم يقويه، وعلى كلا الأمرين فلا حجة فيه لأنه حق عام، والله وعد السائلين بالإجابة فلا حجة فيه. أما السؤال بالجاه أو بالذات فهذا القول الصحيح فيه أنه من البدع، بجاه محمد بجاه فلان إلى آخره، أنه من البدع لأمور. أولها أنه لم يثبت فيه دليل واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل صريح لا يوجد. الثاني أن القرن الأول الصحابة بإجماعهم لم يستخدموه ولم يقولوا به، وإنما نشأ متأخرا. الثالث أنه يؤدي إلى نوع ولون من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف من تدرج الغلو إلى ربما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستغاثة به أو طلب النصرة منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. الرابع أنه لا علاقة للسائل بجاه المسؤول به، هذه مسألة مهمة جدا. يعني إنسان يقول أسألك بجاه محمد، أنت ما علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام؟ له جاه عند الله، لكن أنت ليس لك علاقة إلا أن تعمل أنت عملا صالحا. فلو أنك قلت أسألك يا رب بحبي لنبيك واتباعي لسنته لكان سؤالك سؤالا صحيحا وتوسلا صحيحا، لأنك سألت الله بعملك. لكن أن تقول أسألك بجاه محمد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله، أسألك بهذا الجاه، ما علاقتك أنت؟ ليس لك علاقة. أسألك بجاه الولي فلان، ما علاقتك أنت؟ فلان جاهه ولايته بطاعته وإقباله على الله، أنت ما علاقتك في المسألة؟ ومن ثم شبهناه في إحدى المناسبات بأن الإنسان لو سأل الله بالتاجر فلان رزقا، يا ربي أسألك بجاه أحد التجار المشهورين أن ترزقني، فقيل ليش تسأل بجاه فلان؟ قال لأن له عند الله جاه في باب المال، فأعطاه الله مالا فأنا أسأل الله بجاهه. نقول ما علاقته، هو رزقه الله وابتلاه، أنت ما علاقتك في الموضوع. كذلك أيضا فلان ولي أو فلان نبي له جاه عند الله، ما علاقتك أنت إلا أن تتوسل بشيء عملته أو بتوسل مشروع ثبت. وبهذا يتبين أن هذا مرجوح. نختم مسألة التوسل بهذه المسألة، وهي التوسل المشروع الذي دلت عليه الأدلة هو أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أعظم ما يكون التوسل، أعظم ما يكون التوسل وأقربه إلى القبول وإلى الاستجابة، أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. الثاني التوسل إلى الله بأعمالك الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. الثالث أن تطلب من العبد الحي القادر الحاضر أن يدعو لك، فهذا جائز، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله ويتوسلون به في ذلك. فالنصوص الواردة في هذا الباب هي أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه، فلما أقحطوا في الاستسقاء طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، أن يدعو الله، فدعا الله فسقوا. لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء عهد عمر عام الرمادة استسقى بالمؤمنين وبالعباس، أي بدعاء العباس، ولم يستسقي بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلها قصة الأعمى الواردة في الترمذي وغيره، وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد لي بصري، قال له إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، قال فادعو، قال له اذهب وتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. فبعضهم فهم من هذه العبارة أنه توسل بذات النبي، وهذا ليس بصحيح، لأنه لو كان الأعمى أراد التوسل بذات النبي لتوسل به في بيته ولم يأتي إلى رسول الله، لكنه ذهب إليه وقال ادعو الله لي، وقال له النبي إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، ثم قال له صل ركعتين وادعو الله. ما هو هذا الدعاء؟ ادعو الله أن يستجيب للرسول. مثل هذا الحين لو مثلا احتجت إلى دعاء رجل صالح، تأتي لرجل صالح وتقول يا فلان ادعو الله أن يشفي مريضي، ماشي هذا ولا لا؟ فقال لك أبشر، ثم تذهب أنت وتصلي ركعتين وتقول يا رب أجب دعاءه، يا رب أجب دعائي أنا ودعاءه، إن الله أجب دعاءه واستجب له. فهذا الأعمى فعل مثل هذا، يعني صلى ركعتين وقال اللهم أجب دعاء رسولك، وليس هو السؤال بالنبي أو بالجاه أو بالذات الذي فهمه أكثر المتأخرين. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا مما ينبغي الإيمان به فيما يتعلق باليوم الآخر، انتهى مما يتعلق بالرسل و الحوض والشفاعة، وانتقل الآن إلى بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر. وأول منزلة من منازل اليوم الآخر هو القبر، وقال هنا: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير إلى آخره. والذي قرره أهل السنة والجماعة هو الإيمان بنعيم القبر وعذابه، الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين حكموا عقولهم فأنكروا عذاب القبر ونعيمه، واستدلوا لإنكارهم بالعقل، وقالوا كما هو مشهور عنهم إننا إذا فتحنا القبر لا نجده لا جنة ولا نجده نارا، وهذا إنما هو إدخال للعقل الدنيوي الحسي في أمر أخروي غيبي. وهنا يفترق المؤمنون، يفترق من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. نحن عندنا أدلة صريحة صحيحة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولدينا أيضا اليقين بأن هذا حق، وأن هذا العذاب أو النعيم برزخي، هو حقيقي لكنه برزخي، فلا يقاس بموازين الدنيا، وإلا لو قسنا هذا بموازين الدنيا لأنكرنا الروح، لأننا لا نراها ولا نشاهدها، ولقلنا بقول الملاحدة إنه خلاص هذا الجسم فيه حياة، إذا انقطعت الحياة انتهى، وليس هناك روح تخرج، ولا هذه الروح ينفخ الملك فيها حينما يكون الإنسان في بطن أمه، ولا تعذب ولا تنعم، ولا أنكرنا ذلك كله. وهذه هي قصة المدرسة العقلانية، هذا مثال لها. أي شيء لا يؤمن به عقله الحسي ينكره. أهل الإيمان أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس هذا مقياس، وإنما هم يؤمنون بالغيب كما دلت النصوص. فإذا جاء مثل هذه الأحاديث في عذاب القبر ونعيمه أثبتوا، وكيف ينكر منكر عذاب القبر ونعيمه وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التي تكاد تبلغ مبلغ التواتر. أما في القرآن فمن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، على أحد تفسيري الآية، لأن العذاب الأدنى قيل هو في الدنيا في تعذيبهم على يد الرسل والمؤمنين، وقيل هو في يوم القيامة. قاله جمع من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. الدليل الثاني قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة، قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقالوا هذا صريح في أن عذابهم يكون في البرزخ. وقوله يوم تقوم الساعة فيه إشارة إلى الفصل بين الدارين، فهم معذبون في البرزخ بين موتهم إلى يوم القيامة، ثم يعذبون يوم القيامة بإدخالهم النار أعاذنا الله وإياكم منها. يكفينا الإشارة من الأدلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث إنكم تفتنون في قبوركم، حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير لما مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، وحديث البراء بن عازب الطويل في المسند وغيره، وهو حديث طويل صحيح فيه تفصيل لما يجري على الإنسان عند موته وما يجري له في قبره، وأيضا الأحاديث الواردة في سؤال الإنسان في قبره، فيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فإذا جمعنا هذه الأدلة دل هذا على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة فالإنسان المؤمن فيها، أسأل الله يجعلني وإياكم منها منهم، يفتح له في قبره ويوسع إلى مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ونعيمها. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويضرب بمطرقة من حديد، وأيضا يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ولهبها أعاذنا الله وإياكم منها. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. لابد إما هذا وإما هذا. وحديث البراء بن عازب صريح، فذكر قصة المؤمن حين يأتيه الموت وكيفية الموت وكيفية قبض الروح وملائكة الرحمة وما معهم من كفن الجنة وحنوط الجنة إلى آخره، ثم لما تعود روحه يفتح له في قبره ويوسع له. الثاني الفاجر أو المنافق، فدل هذا على أن القبر إما هذا وإما هذا. فالكافر يعذب عذابا دائما، والمؤمن ينعم في قبره نعيما دائما إلى يوم القيامة. أما العاصي والمسرف على نفسه والواقع في الذنوب إذا لم يتب منها، فعند أهل السنة والجماعة أنه يعذب في قبره بقدر ذنوبه. والمذنبون على أقسام، المذنبون على أقسام، منهم من قد تمحى ذنوبه قبل موته إما بالتوبة أو الاستغفار أو الأعمال الصالحات أو المصائب التي تصيبه. كم هذه؟ ها؟ كم هذه؟ هذه أربعة من مكفرات الذنوب قد تكون للمؤمن في الدنيا: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحيات للذنوب، المصائب. فإذا مات ولم تكفره هذه ففي حياة البرزخ بعد موته يكفر بأي شيء؟ بدعاء الصالحين له. ما هو إذا مات يصلى عليه ويدعى له، قد يكفر عنه بدعاء الصالحين، وقد يكفر عنه بالحسنات التي خلفها، لأنه يلحقه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، ومن عمله الصالح ما خلفه من عمل صالح، إما علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو وقف أو غير ذلك. الثالثة في التكفير ما هي؟ أن يعذب في قبره على قدر ما بقي من ذنوبه. فإن لم تمحصه هذه انتقل إليه إلى يوم القيامة. وما هي المكفرات التي تكون يوم القيامة؟ الشفاعة وشدائد أهوال يوم القيامة من رحمة الله بعباد الله المؤمنين أنه يخفف بها من عذابهم، هذه الأهوال تمحى بها سيئاتهم أو بعض سيئاتهم، إما الشفاعة أو الأهوال أو مغفرة أرحم الراحمين، لأن الله يغفر له ويتجاوز عنه. وبقي إيش؟ بقيت الرابعة، وهي أن يعذب في النار إلى ما شاء الله، يعني ما شفع له ولا خففت عنه الأهوال ولم يغفر له، فهذا يعذب ما شاء الله ثم يخرج من النار. وهذا الذي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، وهو أن العبد قد يعفى عنه ويغفر له بكم، تمحى عنه سيئاته بكم؟ بعشر، أحيانا يذكرها عشر وأحيانا يذكرها أحد عشر، أربعة في الدنيا وثلاثة في العرصات وثلاثة أو أربعة في الآخرة. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه أيضا بقايا ومسائل أمور القيامة، وعلى رأسها البعث، وهو بعث الناس وإحياؤهم مرة أخرى بعد موتهم جميعا لفصل القضاء. فإن قال قائل: ألم تأتي الأدلة على أن القيامة تقوم، وهذا يلوط حوضه وهذا يريد أن يغسل ينشر ثوبه وهذا، وهم شرار الخلق أعاذنا الله وإياكم من حالهم، أليست هذه قيامة؟ فما علاقتها بالبعث؟ فنقول: هناك نفختان أو ثلاث نفخات، واحدة منها وهي قيام الساعة تقوم والناس أحياء، فيشد هولهم وتضع الحامل حملها، وهو الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه قبل قليل. فهذه النفخة الأولى يعقبها موتهم جميعا، ثم يمكثون ما شاء الله إلى النفخة الثانية، كما جاء في حديث أبي هريرة كم سئل كم بين النفختين، قال: أربعون يوما، أربعون سنة، قال: أبيت ما أدري. فيموت هؤلاء كما مات من قبلهم ولا يبقى أحد حيا، وهنا يقبض الله السماوات بيمينه ويطويها ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه تعالى: لله الواحد القهار. ثم تأتي نفخة البعث فيخرج الناس جميعا من قبورهم. والإيمان بالبعث واليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، ودلائله من الكتاب والسنة لا تعد ولا تحصى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن البعث يكون للأجساد وللأرواح، وأنه بعث حقيقي كما جاء بذلك الآثار والأحاديث الصريحة. ولما كان المشركون من أهل الجاهلية والدهرية منكرين للبعث، جاء في كتاب الله عز وجل دلائل عقلية على إثبات البعث، دلائل عقلية على إثبات البعث. يعني إذا كانت آيات فهي دلائل شرعية وعقلية، شرعية لأنها آيات، وعقلية لأنها خاطبت العقول، وقد ألف في ذلك مؤلفات، لكن هذا فيه دلالة على أن القرآن خاطب العقول وألزمها. يعني فمثلا ذلك الذي يقر بأن الله خالقه ثم يقول لا يكون بعث، الجواب كما في آخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة حقيرة، فإذا هو خصيم مبين، وخصيم لمن؟ لله عز وجل. وضرب لنا مثلا كما جاء في بعض الروايات عن أحد رؤوس الكفار أتى من المقبرة بعظم بالي وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار يفته ويقول: وتزعم يا محمد أن هذا يبعث بعدما رم وبلي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار. فقال تعالى: وضرب لنا مثلا بالعظم البالي ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ شوف الجواب العقلي: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. دليل عقلي جاء في آيات كثيرات: الذي أحياكم قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. وهذا دليل عقلي صحيح، إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق فهو القادر على الإعادة. بل قال الله سبحانه وتعالى: وهو أهون عليه. وهذا في حق العباد، وإلا فأهون ليست على بابها، فالكل هين على الله سبحانه وتعالى. بعدين دليل آخر: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أنتم تقولون كيف تنشأ الحياة من موات؟ الأخضر سواء عاد إلى يبس، أو هناك شجر يقال له المرخ، إذا أوقد بالنار احترق وهو أخضر، دليل على قدرة الله عز وجل. ثم الدليل الثالث: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. دلالة عقلية أخرى: أن الذي خلق الشيء الكبير قادر على أن يخلق الشيء الصغير، وهذا بديهي. يعني أيعقل لإنسان يقول الله هو الذي خلق السماوات ثم يقول لا يقدر الله على خلقي وبعثي مرة أخرى؟ هذا كلام لا يعقل. وفي آيات كثيرات جاء الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. بل ذكر الله عز وجل في آيات إخبارا، أعني أخبارا، في إحياء الله ناس بعد موت. قصة من؟ أصحاب الكهف. قصة صاحب القرية الذي أماته الله 100 عام وأحياه وأراه كيف الحمار ينشأ ويحيا مرة أخرى. أرى الله نبيه إبراهيم كيف يحيي الموتى، إلى آخره. فلا نطيل في هذا الاستدلال، وإنما أردت الإشارة إليه. أما الأحاديث الواردة في البعث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالقرآن فيه آيات كثيرات تحدثت عن اليوم الآخر، وأيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها أحاديث كثيرة، وقد جمعها عامة الأئمة وبوبوا لها أبوابا، فذكروا البعث والحساب والموازين والصراط، وذكروا كل ما يرد في اليوم الآخر، ثم ذكروا أحاديث الجنة بتفاصيلها وأحاديث النار بتفاصيلها، فهو بالنسبة لنا أمر مقطوع به. قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة، وأن يوم القيامة إنما هو للحساب وللجزاء. قال: والعرض، وهو عرض الأعمال والصحف، عرض أعمال العباد، والحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهناك حساب، ومن أسماء يوم القيامة أنه يوم الحساب. فالأعمال تعرض والصحف تعرض، ثم يأتي الحساب. ولهذا قال: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب بعد ذلك. فنؤمن بذلك كله. الناس يحشرون، يبعثون من قبورهم حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم، ثم محمد، ثم الرسل، ثم بعد ذلك تشتد الأهوال يوم القيامة وتدنو الشمس من العباد فيعرقون على قدر أعمالهم، ثم يتطلبون من يشفع لهم عند ربهم بعد أن يمكثوا طويلا فتأتي أحاديث الشفاعة. فإذا أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع وقبل الله شفاعته نزل سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، ثم يأتي الحساب. الحساب هنا يكون بأمور، بما في الصحف، وبالمحاسبة المباشرة بين الله وبين كل واحد من الناس، وتقريره بأعماله وذنوبه، والموازين، وهي موازين حقيقية كما ذكر المؤلف هنا، ميزان حقيقي توزن به الأعمال كما دل بذلك الأحاديث الصحيحة. والأدلة دلت على أنه قد يوزن العامل، كما في حديث ابن مسعود لما ضحك الصحابة من ساقيه قال: والله لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال: يؤتى بالرجل السمين المستكبر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتوزن الأعمال، وهذا هو الأصل، وتوزن سجلات الأعمال كما في حديث البطاقة. إذن هناك سجل للأعمال يقرأه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك بصيرة. ويقرره الله عز وجل بأعماله، ثم توزن. وعند الميزان من رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق الوعيد، إلا أن يغفر له أو أن يشفع له. ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم أرجئوا، وهم أهل الأعراف، أرجئوا حتى يفصل بين الفريقين، كما في حديث، كما في الآيات الواردة في قصة الأعراف، لأنهم يرجعوا حتى إنهم يخاطبون الناس دخلوا النار. يعني يدخل أناس الجنة الجنة، أناس النار النار، يعني بدل حساب، وأهل الأعراف موقفون، ولهذا يخاطبون أهل الجنة ويخاطبون أهل النار كما في الآيات وتفسيره. فالميزان حقيقي خلافا لمن أنكره من المعتزلة، أيضا أنكره بعقوله وقالوا إن الله عالم، إذا كان عالما بالأعمال لا حاجة إلى الميزان، وهذا باطل. لأن لو قلنا إن الله عالم فعلم الله في الأزل لا حاجة إلى خلق العباد ولا إلى إيجادهم ولا إلى أعمال، لأن الله علم ذلك قبل. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب إقامة حجته على عباده، ولهذا يقرر العبد بذنوبه ويرى هو، بل أحيانا تنطق أعضاؤه إذا أنكر كما جاء بذلك الآيات. ثم الميزان أمامه، لا تظلم، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويظهر عدل الله، ولا يلوم أحد في ذلك الوقت إلا نفسه. ومن أمور يوم القيامة الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، وهو دحر مزلة عليه كلاليب، فيمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، وهو الورود الوارد في الآية: وإن منكم إلا واردها. فيمر الناس على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالقربرق، كطرف العين، كأجاود الخيل، كأجاود الرجال، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، وكل هؤلاء ينجون، ومنهم من يخرذل في نار جهنم، من تخطفه الكلاليب، أعاذنا الله وإياكم من النار. وفي أحداث القيامة وأهوالها قصص وأحوال تجدونها في كتب السنة، فارجعوا إليها، لأن غفلتنا عن اليوم الآخر مرض. الناس إذا تتالت عليهم النعم فلم يشكروا أصيبوا بالغفلة، كما هو حالنا، مشاعرنا ومشاغلنا ليلا ونهارا هو في دنيانا، لا نكاد نتذكر الآخرة، لا نكاد نتذكر ذلك اليوم وهو يوم حق، وليس بيننا وبينه إلا أن يقال فلان مات، وهذه لحظة وأجل لا يعلمه إلا الله، ولا يفرق فيه بين صغير وكبير ولا صحيح ولا مريض. فالغفلة عن الآخرة مرض. ولهذا أنا أخاطب نفسي وأخاطب إخواني لننظر في أنفسنا كيف عن الآخرة، أين نحن من الآخرة، أين تذكر ذلك اليوم وذلك الموقف وأثره على إيماننا على طاعتنا على عبادتنا. والله يا أيها الإخوة إنه لأمر عجب، نركض في هذه الدنيا كأننا سكارى، كأن الواحد سكران ما هو صاحي، يلهث وراء هذه الدنيا، وطلب الدنيا غير مرفوض، لكن المشكلة الغفلة، الغفلة عن الآخرة. وذلك اليوم هو اليوم الحق، هو يوم الخلود، ذلك اليوم هو اليوم النهائي، هو الفيصل، هو الذي يكون فيه إما الربح الذي لا خسارة بعده أبدا، وإما الخسارة التي لا يكون بعدها ربح أبدا. أما دنيانا فنحن نرى بأم أعيننا كيف أن هذه الدنيا لا تدوم لأحد ولا تصفو لأحد من خلال هذه الثورات التي جرت من بيننا، والله فيها عبر وعظات تغير مسار الإنسان وطبيعة أهدافه في الحياة. لما يجيك زعماء كانوا ملء السمع والبصر، أولادهم مرت عليهم أيام كان الناس ينظرون عليهم على أنهم أسعد خلق الله، أمنوا من جميع النواحي، وإذا بالدنيا تتقلب فينقلب هذا الزعيم إلى أن يكون عزيزا في بلده، رئيسا مطاعا غنيا ثريا يخاف منه شعبه كله، إذا به في ساعة يصير سجين طائرته هو أذل خلق الله في الكرة الأرضية. هذه آية. وهكذا انظر إلى من حولك، إذا كان هذا في أولئك الذين تتطلع إليهم النفوس البشرية وأقصى الغايات الدنيوية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة فتح تستر لما فتحها المسلمون، كان أحد الصحابة أبو ذر يبكي، جلس يبكي، صلى ركعتين جلس يبكي، فقال له أحد أصحابه لماذا تبكي وقد فتح الله على المؤمنين، هذا يوم الفرح يوم النصر يوم الفتح، فقال أبكي لهؤلاء القوم، يعني المهزومين الذين فتحت بلادهم، بينما هم أعز في بلادهم فإذا بهم على ما ترى الآن، والناس يشاهدون ذلك في أنحاء العالم، يشاهدون تقلب الدنيا بأناس ظنوا أن الدنيا صفت لهم، أين العبرة والعظة؟ ولهذا أنا أقول أنه مثل هذه الأحداث ينبغي أن تغير مسار حتى طموحات الإنسان، وأن تكون طموحات المؤمنين يعز فيها دين الله، لا ينقطع عن دنياه، لا ينقطع عن إكمال دراساته، لا ينقطع عن خدمة أمته، لا ينقطع عن العمران، هذا هو الأصل، بل هو يؤجر على ذلك، لكن مسار الحياة عند هذا الإنسان يجب أن يتغير بحيث يجعل حياته ومساره له طريق، طريق يوصل إلى الله إلى الآخرة، يقربه إلى الآخرة، يكون هذا نصب عينيه في كل يوم وفي كل ساعة. أسأل الله أن يوقظ قلبي وقلوبكم، ونكمل بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.